بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر رحمه الله تتمة كلام ابن القيم رحمه الله لما ذكر ابن القيم في صدر تفسيره لسورة للآية في سورة الفتح الظانين بالله ظن السوء، شرع ابن القيم رحمه الله في ذكر حكم من ظن بالله سوءا، فإنه في صدر الكلام ذكر ثلاثة أنواع من ظن السوء ويذكر هنا حكم ذلك، فقال: فمن ظن، أي أحد يظن أنه يديل، أي أن الله يديل أي يميل، ويهزم، يديل الحق، يديل الباطل على الحق إدالة يعني ميلا وهزيمة، يضمحل أي يزول معها الحق إدالة مستمرة يعني طمسا للإسلام بالكلية، بحيث لا يوجد في الأرض وينقطع هذا والعياذ بالله كافر، لأن الله عز وجل وعد بنصر المؤمنين كما قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ووعد الله بحفظ هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مهما كانت الحروب والفتن فيبقى طائفة على الحق تنقله إلى من بعدها، لا تزال طائفة أمتي الحق منصورة إلى آخره. والأمر الثاني مما يظن أهل الجاهلية، قال: أو أنكر أن يكون، قدره قضاءه وقدره ل أو أنكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، فإذا قال إن ما يحدث هذا في الكون ليس بقضاء الله ولا قدره، وإنما من أجل أن أولئك الطائفة خرجت فقتل فيها من قتل، ولو لم تخرج لم تقتل، لم تقتل، كما قال المنافقون في غزوة أحد: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. والأمر الثالث يثبتون القضاء والقدر، ولكن قالوا إن هذا القضاء والقدر ليس لحكمة، وإنما يحدث هكذا فيكون فيه عبث في الكون، وهذا والعياذ بالله أيضا كفر. ذلك قال: أو أنكر أن يكون بقضائه، أو أنكر أن يكون قضاؤه لحكمة بالغة، فلا بد من أمرين: بأنه لحكمة، وهذه الحكمة منتهى المنتهى في الحكمة، يحمد الله عز وجل عليها لهذه الحكمة البالغة، بل لمشيئة مجردة، أي حدث هذا من غير حكمة، ولد فلان ومات لغير حكمة، ولد فلان ومرض لغير حكمة، هذا والعياذ بالله كفر. لذلك قال رحمه الله: فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فأخبر عز وجل بأن هذا الظن أرداهم إلى الكفر. وأما الظن الفردي فليس بكفر، مثل لو ظن أن الله لن يغنيه لنقص فيه، يعني نقص في المخلوق، فهذا ليس بكفر، وإنما سوء ظن لا يصل إلى الكفر. أو ظن أنه لن يعطيه الله علما وافرا، فهذا لا يصل إلى الكفر، وإنما هو ينافي كمال التوحيد الواجب. ومن ظن في أمر ديني مثل أن الله لن يقبل توبته لقنوطه من ذلك، والعياذ بالله من أكبر الكبائر. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.